هتاخد فلاح بس، ده لما خدتش دي هتروح للايه؟ للنار. يبقى في حاجتين، سلب مضره وايجاب منفعه، سلب مضره وايجاب ايه؟ يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ في حاجتين اتنين، ولذلك فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، ده هو لما يزحزح على النار ويبقى لا في جنه ولا في نار يبقى كويس. طب ما بالك اذا زحزح عن النار ودخل الجنه، يبقى حاجتين ولا لا؟ وهذا السبب في ان ربنا سبحانه وتعالى ساعة الصراط هيورينا النار، نشوف نمر عليها كده ليه؟ عشان يعرف كيف نجانا الايمان من هذه، كيف نجانا الايمان من هذه، والوسيلة ليه دي نعمل ايه عشان نفلح وعشان نتقي النار. قال لك منهج الله الذي جاء به على لسان رسوله، واطيعوا الله وايه والرسول لعلكم ترحمون. كلمة ترحمون قلنا الرحمة ألا يوقعك في المتعبة، الشفاء أن تقع في المتعبة ثم تزول عنك. المنهج لو أخذناه من الأول نبقى إيه؟ ذلك وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة، شفاء للذنب اللي تورطنا فيه، يجي يقول العلاج إيه؟ ورحمة اذا خدنا المنهج من الاول ما يجيش لنا ايه اي ايه متاعب. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، احنا قلنا السرعة زمان مقابلها العجلة، يمكن تكونوا فاكرين السرعة هي التقدم فيما ينبغي، معنى السرعة يعني ايه؟ تتقدم فيما ايه؟ فيما ينبغي. ومعنى تتقدم فيما ينبغي تجعل الحدث ياخد زمن اقل، يعني مثلا من هنا للإسكندرية كذا أسرع، يعني بدل ما بتاخد منك 3 ساعات في السيارة أسرع عشان تاخد منك إيه مثلا ساعتين، ده كلام عالي. يبقى السرعة التقدم فيما إيه ينبغي، محمودة ولا مش محمودة؟ ضدها إيه؟ قلنا الإبطاء. ضدها السرعة محمودة والإبطاء مذموم، لأن دي تقدم فيما ينبغي، لكن العجلة تقدم فيما لا ينبغي، ومقابلها التأني، والتأني ممدوح ولا لا؟ يبقى السرعة محمودة ومقابلها الإبطاء مذموم، والعجلة مذمومة ومقابلها التأني ممدوح. في العجلات الايه؟ الندامة. نعم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، كلمة سارعوا دي معناها خذوا المغفرة وخذوا الجنة بسرعة، لأنك أنت ما أنتش عارف هتبقى في الدنيا قد ايه. اوعى تأجل عمل من عمل الدين ولا عمل من عمل الخير، لانك انت ما انتش عارف اتبقى له ام لا. يبقى انتهز فرصة حياتك وخد ايه؟ وخد المغفرة وخد الايه؟ وخد الجنة. ده المعنى اللي بيجي فيه الاثر الشائع، اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الناس بتفهمها فهم كده ايه؟ يعني يؤدي مطلوبتهم النفسية. قال يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، كتل الدنيا عندك عشان تقضيك لحد القيامة. هم بياخدوها على هو كده، يقول لك ما فاتك من أمر الدنيا اليوم فاعتبر انك هتعيش طويل او تاخده بكرة، اللي يفوتك النهاردة يمكن تاخده بكرة، انما أمر الآخرة عجل به. أمر الآخرة اعمل لآخرة كأنك تموت ايه؟ يبقى عجله. وامر الدنيا ما تقاش كده، يعني كده كأنك اللي ما اتحققش النهاردة يا سيدي يتحقق ايه؟ يتحقق بكرة. طيب. سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. طب العرض ده احنا عارفين ان المساحات زي ما قلنا لها طوله ايه؟ لان اللي طوله زي عرضه بيبقى مربع مش كده؟ انما اللي عرضه اقل من طوله يبقى ايه؟ مستطيل. والعرض أقل البعدين، والسماوات والأرض أوسع ما نراه، فكأنه شبه البعد الأقل في الجنة بأوسع البعد لما نعرفه هو السماوات والأرض مرحومة بعضها. يبقى إدانا إيه؟ أوسع حاجة نشوفها إيه؟ السماوات. قال لك أهو أوسع حاجة ده إيه؟ أوسع حاجة دي هي العرض بس، والعرض أقل من الطول، فإذا كان عرضها أوسع ما تعرف يبقى طولها إيه؟ حد لا تعرف. واحد يجي يقول لك طب إذا